إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. توقفنا في كتاب الفقه الميسر في الباب الخامس في الوضوء وفيه مسائل، وتوقفنا عند المسألة الرابعة. قبل أن نبدأ نعطي بعض الأسئلة سريعا. ما حكم تقليم الأظافر وقص الشارب وإطلاق اللحية؟ السؤال الثاني، بين حكم الختان في حق الرجال والنساء. السؤال الثالث، هل سنن الفطرة تقتصر على حديث عشر من الفطرة؟ السؤال الرابع، عرف الوضوء لغة وشرعا وعلى من يجب. السؤال الخامس ولا السادس؟ خامس، اذكر شروط صحة الوضوء. هنا يذكر مصنفون مسألة الرابعة، فروضه أي أعضاؤه، ما زال الحديث موصولا عن الوضوء، فيتكلمون عن فروض الوضوء أو ما هي الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء، وهي ستة. الأول، غسل الوجه بكامله، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وحد غسل الوجه من بنبت الشعر إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا هو حد الوجه، فلا يجوز غسل بعض الوجه، لابد من استيعاب جميع الوجه في الوضوء. يقول: ومنه المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف من الوجه. هذا هو المذهب الأرجح، أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، لأن في قول الله تبارك وتعالى: فاغسلوا وجوهكم، الوجه من المواجهة، والأنف والفم في المواجهة. وهناك حديث حث النبي صلى الله عليه وسلم فيها على المبالغة في الاستنشاق ما لم تكن صائما، فمعنى حثه صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق في غير الصيام أو لغير الصائم، فهذا دليل على وجوبها في الوضوء في غير الصوم. واضح؟ بالمفهوم، لدلالة مفهوم. طيب، من المواجهة اللحية، هل يلزم تخليل اللحية؟ اللحية عندنا لحيتان، إما كثيفة وإما خفيفة. فاللحية الكثيفة لا يجب غسلها، لا يجب تخليلها، لا يجب تخليلها في الوضوء، لا يجب تخليلها في الوضوء، إنما يجب غسلها ظاهريا فقط. الكثيفة، الكثة مش الخفيفة، دي اللحية الكثيفة لا يجب تخليلها في الوضوء والغسل، لا يجب، استغفر الله، لا يجب تخليلها في الوضوء، لا يجب تخليلها في الوضوء فقط، ونكتفي بغسل ظاهرها. ويستحب تخليلها، يعني لا يجب ولكن يستحب، ولكن بعد الفراغ من الوضوء، ولكن بعد الفراغ من الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كفا من ماء بعد الوضوء فيخلل به لحيته، أو يضعه، الرواية أن يضعه تحت حنكه، يعني هكذا يخلل بها اللحية صلى الله عليه وسلم. أما إن كانت اللحية خفيفة فيجب تخليلها، يجب تخليلها، لأن اللحية الخفيفة يمكن رؤية البشرة من تحتها، البشرة ترى من تحت اللحية الخفيفة، والله أعلم. الفرض الثاني غسل اليدين إلى المرفقين، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. هنا إلى، هل لانتهاء الغاية ولا بمعنى آخر؟ إلى هنا وأيديكم إلى المرافق، معنى انتهاء الغاية، معنى هل يدخل الكوعان في غسل، في غسل اليدين عند الوضوء، هل يدخل الكوعان في غسل اليدين عند الوضوء أم إلى الكوعين؟ فلفظ الآية إلى، طبعا قول الجمهور أن المرفقان، أن المرفقين يدخلان في غسل اليدين، لأن إلى لها أكثر من معنى في اللغة، فممكن تكون لابتداء الغاية، لانتهاء الغاية، وممكن تكون بمعنى مع، كما قال الله عز وجل ويزيدكم قوة إلى قوتكم، إلى هنا بمعنى مع، ويزيدكم قوة مع قوتكم. وممكن إلى كما قال إسحاق بن راهويه وغيره تكون بمعنى انتهاء الغاية وتكون بمعنى مع، ولكن السنة هنا جاءت فبينت أن إلى بمعنى مع، السنة اللي هي العملية، السنة العملية. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل يديه حتى أشرع في الذراع، غسل ذراعيه حتى أشرع في المنطقة اسمها ايه، لا فوق الكوع، استعد، حتى أشرع في استعد صلى الله عليه وسلم. نعم يزيد ايه، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يغسل إلى المنكبين، وهذا كان مذهبا خاصا لأبي هريرة، ولكن طبعا يعني قول جمهور الصحابة أنه يعني كانوا يدخلون الكوعين في غسل اليدين في الوضوء. هذا اسمه العضد، حتى أشرع في العضد اللي هو فوق الكوعين اسمه العضد. الفرض الثالث مسح الرأس كله مع الأذنين، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه. طبعا هنا قال في أول الكلام مسح الرأس كله مع الأذنين، ليه كله؟ للخلاف في المسألة، لأن بعض العلماء ذهب أنه يجزئ مسح بعض الرأس، ولكن الأرجح قول الجمهور من المالكية والحنابلة أنه يجب استيعاب أو يستحب استيعاب جميع الرأس في الوضوء، يستحب استيعاب جميع الرأس في الوضوء. نعم جميع الرأس. نعم الراجح، الراجح أنا قلت يستحب، استغفر الله أنا مش مسح جميع الرأس في الوضوء. احنا لو ان احنا قلنا واجب، لو اخذ بعض الناس بمذهب الشافعية او مذهب الحنفية هيأثم، او هنقول ان هو ترك الكمال. فاحنا نقول ان الراجح مسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس كله في الوضوء مع الاذنين، وهذا هو قول الجمهور وهو الراجح. احنا قلنا ليه بنقول مسح جميع الرأس، لان بعض العلماء ذهب ان يجزئ مسح ولو شعرة، لان هنا قالوا برؤوسكم، قالوا ان الباء للتبعيض، ان الباء للتبعيض، ولكن الباء هنا للإلصاق، الباء هنا للإلصاق، فامسحوا برؤوسكم يعني ألصقوا أيديكم على رؤوسكم وامسحوا بها. والسنة العملية أيضا بينت أن الباء للإلصاق، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بجميع رأسه، فكان يأتي بمقدم رأسه فيذهب بهما إلى قفاه ثم يعود إلى المقدم مرة ثانية، مسح الرأس كله. في كم مرة تمسح الرأس؟ هل تمسح ثلاثا أو اثنين أو واحدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، ولكن الرأس تمسح مرة واحدة فقط، الرأس تمسح مرة واحدة فقط، لأن السنة العملية بيّنت ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن المرة الواحدة في مسح الرأس. الله أعلم. نعم نعم نعم نعم تمام تمام. مرة رايح مرة جاي؟ لا مرة واحدة فقط. لا يا اخوانا، قلنا يبدأ بمقدم رأسه ثم يعود بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يعود إلى مقدم رأسه، هذه مرة واحدة، دي مرة واحدة، ذهاب وإياب مرة واحدة، مش زي الطواف أو السعي. يمسح بالقفاه، الحديث قال يبدأ بمقدم رأسه، ولكن هنا إن مسح من قفاه إلى المقدم يجزئ أم لا؟ يجزئ، ولكن خالف السنة، ولكن خالف السنة. نعم لا ثلاث مرات، لا مسح الرأس مرة واحدة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه ثلاث مرات، لم يثبت ذلك. طبعا هو في كيفيات لمسح الرأس، كيفية التي قلناها يبدأ مقدم رأسه ثم يعود إلى قفاه ثم يردهما كما كان، وفي مسح ان انت تمسح رأسك على هيئتها، يعني انت مثلا بتفرق يجوز ان تمسح بنفس هيئة رأسك، تضع يدك على الرأس وتمسح هكذا نفس الهيئة التي عليها شعرك. ماله يعني الشعر الطويل يتمسح زي القصير؟ يبدأ بمقدم رأسه ثم يعود بهما إلى قفاه ثم يعود إلى مقدم رأسه، والمرأة والرجل سواء، المرأة والرجل في مسح الرأس سواء، ولكن هو المقصد مسح الشعر الذي على الرأس، أما ما طال فلا يلزمك. المرأة تمسح مقدم الرأس ثم تعود إلى القفا ثم تعود إلى مقدم الرأس، شعرها يتنحكش ما يتنحكش، دي السنة في مسح الرأس. إنما مسألة ده أنها تمسح على الخمار، دي هتأتي أحكام اللي هيأتي الأحكام فيها إن شاء الله. علي صوتك. يعني إيه؟ مش فاهم، انا مش واخد بالي من السؤال، بتقول ايه اصح شيء في الباب؟ ايه الطريقه اللي انا قلتها، مسح الراس يبدا بمقدم راسه ثم يعود، هذا اصح شيء في الباب؟ لا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات متعدده في مسح الراس، زي ما يجي إن شاء الله في باب المسح على الخفين والمسح على العمامة أذكر مثل هذه الأقوال إن شاء الله. استحبابا هو اللي يجزي على الخلاف، على الخلاف. ولو قلنا بالوجوب، لو قلنا بالوجوب لكان له وجه مسح رأسه كله، لو قلنا بالوجوب لكان له وجه السنة العملية، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معنى الرأس في سنته العملية صلى الله عليه وسلم. انت عارف لو المسألة ما فيهاش خلاف كنا قلنا بالوجوب ومن خالف يأثم أو ينتقد وضوءه لأنه ما استوعب جميع الرأس. فلو رجل بيأخذ مذهب الحنفية أنه يمسح بعض الرأس نقول له إيه؟ يجزئه. الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. طبعا ده بالإجماع، أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمع على غسل القدمين، ولم يعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح على الخفين بالمسح على الرجلين. لم يعلم أحد من علماء المسلمين قال بالمسح على الرجلين. وطبعا احنا قلنا الإجماع طبعا لنخالف الشيعة، الشيعة هم الذين يقولون بالمسح على القدمين، وهذا لم يقل به أحد قط من علماء أهل السنة ولا علماء المسلمين، تفردوا بهذا الحكم وحدهم. طيب بالنسبة للكعبين يا أخوانا، هل يدخل الكعبان في غسل القدمين؟ ما احنا قلنا وإنا وأرجلكم إلى الكعبين، يبقى إنا معنا معنا معه، يبقى لابد أن يدخل الكعبان في غسل القدمين، لابد أن يدخل الكعبان في غسل القدمين. كعبين العظمين ناتئان أسفل القدم، ولكن طبعا ده عند علماء المسلمين قاطبة وعند أصحاب العقول قاطبة أن كل إنسان له كعبان في كل رجل في كل قدم، يعني كل إنسان فينا له أربع كعوب بخلاف الشيعة يقولون أن الكعب اللي احنا نسميه بالعقب لو أسفل قدم. الشيعة مخالفة في كل حاجة، في الاعتقاد حتى في الأحكام الشرعية مخالفين كثير في الأحكام الشرعية، وإن كانوا طبعا يتفقوا معنا في كثير من الأحكام، ولكن في بعض الأحكام الشرعية اللي خلفوا أهل السنة فيها، وطبعا خلفوا اللغة فيها. والشيعة طبعا لهم دين ونحن لنا دين آخر. نعم. الخامس الترتيب، لأن الله تعالى ذكره مرتبة ترتيب الايه؟ الوضوء، لأن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه، الوجه في اليدين في الرأس في الرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره. مسألة الترتيب في الوضوء يا أخوانا هذه واجبة على قول جمهور أهل العلم، على قول الجمهور. السادس الموالاة، بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير. موالاة يعني توالي بين الأعضاء، لا تغسل عضوا ثم تسكت وتتكلم أو تروح أو تجيء ثم تأتي وتغسل العضو الذي بعده، لابد من متابعة أعضاء الوضوء في الغسل، العضو يتبع العضو الذي قبله. طبعا اشترط العلماء هل الفصل الطويل إن طال زي الفصل القصير، طبعا هذا كلام طويل نحن في غنى عنه، أن نقول أن الموالاة بين أعضاء الوضوء واجبة، فيلزم أن تتوضأ وضوءا متواليا. يعني الفصل، يعني لو كان العضو، احنا مش عايزين ندخل في تفريعات عشان انتوا بتتشتتوا، بتتشتتوا وبتشتكوا. فاحنا عاوزين ما نتشتتش عشان ما تشتكوش. المولاة قلنا بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا، ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء طبعا والصلاة. الرجل دخل يصلي فرأوه هو يصلي، قدر الدرهم شيء بسيط جدا لم يصل الماء في ظهر قدمه. لو لم يكن الوضوء لابد فيه من المولاة، لو لم يكن أن المولاة واجبة في الوضوء لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء وقال له اغسل موضع هذا الموضع الذي لم يصله الماء. فهذا الحديث بيّن أن المولاة أصل في الوضوء أو واجبة في الوضوء. فلو لم يكن أو لو لم تكن المولاة شرطا لأمره بغسل ما فاته فقط ولم يأمره بإعادة الوضوء كله. واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل. طبعا العلة مش لازم تكون في القدم فقط، اللمعة في أي موضع من مواضع الوضوء، إن كان في لمعة لم يصبها الماء لم يصل إليها الماء يلزم أن تعيد الوضوء إذا كان الفصل طويلا، إذا كان الفصل طويلا. طبعا بعض العلماء ذهب بالجفاف أو عدم الجفاف، برضه مش هندخل في القصة دي. نعم مثل ايه ما ادري. الوجه ماله مضمضه مع الاستنشاق ده تفريع ايه يعني، ايهما نبدا بالمضمضه؟ المضمضه اولا ثم الاستنشاق. طبعا برضه ده تفريع، هندخل في التفريع. كيفية المضمضة والاستنشاق لها صفات، أرجح هذه الصفات أن يجمع ماء الماء بكف واحد ويجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد، أن يضع بعض الماء في فمه ويضعه في أنفه ويستنثر. هذه أرجح صفة للمضمضة والاستنشاق بكف واحدة ثلاث مرات، يكررها ثلاث مرات لأن التسليس من سنن الوضوء. طبعا وفي كيفيات كثيرة، خمس كيفيات، فاحنا ناخد الراجح. الراجح انها تجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة ثلاث مرات. المسألة الخامسة سننه، اي سنن الوضوء. هناك افعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه. يعني هذه سنن، ان تركتها لا شيء عليك، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وهي أولا التسمية في أوله، تسمية في أوله لقول بسم الله عند الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طبعا المسألة يعني في نفسي منها شيء، نقول أن التسمية واجبة في الوضوء وتسقط سهوا وجهلا، تسمية واجبة في الوضوء وتسقط سهوا وجهلا، يعني نسيت التسمية أول الوضوء تسقط آه، ولكن إن تذكرتها أثناء الوضوء يلزمك أن تقولها، يلزمك أن تقولها، لا يشترط أن تعيد الوضوء، لا يشترط. حتى لو أنت قبل أن تغسل قدميك تسمي، فإن نسيت التسمية قبل الوضوء فيشرع لك أن تقولها أثناء الوضوء. وأما الجاهل بالحكم لا شيء عليه. لا يعيده، لا يعيده. عليه السلام. علي صوتك. العلماء حملوه على الاستحباب، جمهور العلماء حملوه على الاستحباب. وطبعا برضو المسألة فيها نقاش، كل مسائل الفقه فيها نقاش، فلا نريد أن نناقش. الثاني السواك، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وده ذكرناه قبل ذلك. الثالث غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. الرابع المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، وهذا ذكرناه، فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنثر لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. الخامس الدلك وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها بفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه، وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته. طبعا مسألة الدلك ده دلك أعضاء الوضوء، هذا قول الجمهور. قول الإمام مالك أن الدلك واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، فالدلك من إسباغ الوضوء، الدلك من إسباغ الوضوء. طبعا أنتوا يعني هتاخدوا بالكتاب زي ما احنا متفقين، زي ما قلت ان انا ممكن ارجح نادر، ما عدتش هرجح، انا هرجح قول الكتاب. تيجي لو انت افضت الماء على اعضاء الوضوء فقط، يعني حطيت ايدك كده تحت المية والماء فاض على اليدين، الوضوء صحيح؟ صحيح على قول الجمهور، صحيح. السادس تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين، يعني تغسل ايدك اليمين الاول ويدك الشمال بعد كده، رجلك اليمين الاول ورجلك الشمال بعد كده. طب لو ان رجلا خالف وغسل شماله قبل يمينه صح الوضوء ام لم يصح؟ يصح ولكن خالف السنه لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. السابع تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين، لأن الواجب أن تغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة فقط، الواجب عليك أن تغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة فقط، ولكن من السنة الزيادة عن المرة، فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وأكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ودي ما يسميه العلماء بسنة التنوع، سنة التنوع، فافعل هذه مرة وهذه مرة ونوع، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أكثر من فعل أنت أيضا من باب خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تنوع في طريقة الوضوء، وليكن أكثر وضوءك ثلاث مرات. الثامن الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. طبعا هذا ذكر ذكره، ولكن في أذكار أخرى تقولها بعد الوضوء حافظينها طبعا، خلاص لا غنى لإعادتها، حتى لو حافظينها ما احنا متفقين، بس ما فيش فايدة فيكم برضه. المسألة السادسة في نواقده، والنواقد هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده. ناقد جمع ناقد، ناقد يبطل الشيء أو يفسد الشيء، وهي ستة. الأول الخارج من السبيلين أي من مخرج البول والغائط، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، لأن في ناقد الوضوء إخواننا منها ناقد بالإجماع ومنها نواقد اختلف فيها العلماء، في نواقض أجمع عليها العلماء ونواقض اختلف فيها العلماء. مش هقول، أنا هقول مع كل واحدة على حدة عشان ما تكتبوش، أنا هقول كل واحدة على حدة، أقول دي فيها إجماع ودي فيها خلاف رأي الجمهور فيها. فالخارج من السبيلين أي من مخرج البول والغائط هذا بالإجماع، والخارج من السبيلين إما أن يكون بولا أو غائطا منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا كان أو كثيرا، أو ريحا كان قليلا كان أو كثيرا، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقد تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط أو جول ونوم، وقوله صلى الله عليه وسلم في من شك هل خرج منه ريح أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الإنسان أشكل عليه في صلاته، يعني مثلا عنده القولون مثلا، نسأل الله العفو والعافية، فمن الممكن أن يشعر أحيانا أنه خرج منه شيء، فهنا اليقين أنه طاهر وشك في وجود الحدث، أم اليقين أنه أحدث وشك في استمرار الطهارة؟ اليقين أنه طاهر فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهنا القاعدة اللي بتقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك مستنبطة من هذا الحديث. وأنا قلت المرة اللي فاتت القاعدة باستيفاء ذكرتها، من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على ما تيقن. ما ذكرتوش أي خارج من السبيلين ينقض الوضوء، ولكن في بعض الاستثناءات لا سيما للمرأة. يعني أقول هذا الحكم لأن هذا الحكم يتعرض له كل النساء. ما حكم الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة؟ حكم الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة، نقول أن المسألة فيها تفصيل. هناك مجرى يسمى مجرى البول، هذا خاص بالمرأة ويكون أعلى الفرج، وهناك مجرى آخر يسمى بمجرى الذكر وهو الذي يوصل إلى الرحم. فالأول إذا خرج شيء من مجرى البول فهو نجس بالإجماع، فهو نجس بالإجماع وفيه الوضوء، وفيه الوضوء. أما ما خرج من مجرى الذكر الذي يصل إلى الرحم فهذه الرطوبة إذا خرجت منها فيها الخلاف، هل تنقض الوضوء أم لا؟ الراجح أنها لا تنقض الوضوء، ولكن إن توضأت فحسن، في الحالة الأولى ستعامل معاملة من عنده سلس البول، بمعنى أنها تضع خرقة وتتوضأ لكل صلاة، الثاني من باب النظافة فقط وليس من باب الوجوب، يجوز لها أن تتوضأ لكل صلاة بعد غسل المحل. ودي مسألة شائكة يقع فيها كثير جدا من النساء، الله أعلم. الناقض الثاني وهو خروج النجاسة من بقية البدن، بقية البدن يعني إيه؟ في نجاسة تانية بتخرج من بقية البدن ممكن، نسأل الله السلامة نشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. من الممكن الإنسان يحول له مجرى البول لسبب عملية أو ما شابه ذلك، سبب زي الأسطرة مثلا، فهذا أو هذه الأسطرة بتخرج يخرج فيها البول الغائط، ولكن ليس من المخرج المعتاد اللي هو القبل والدبر. فلو خرجت هذه النجاسة من سائر البدن تنقض الوضوء وتبطل الوضوء أم لا؟ تنقضه، تنقض الوضوء. خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم كالدمي والقيء فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. عاوز يقول إن الدم والقيء لا يخرجان من مخرج البول والغائط، فيقول إن خرج الدم من أي مكان من الجسد فهذا فيه الوضوء احتياطا وليس وجوبا، إن كان فاحشا، كان فاحشا. معنى ذلك أنه لا يجب الوضوء عند خروج الدم من البدن، طبعا غير دم الحيض والنفاس، عشان ما حدش يقول الدم كلمة مطلقة، لا، الدم الخارج من بقية البدن غير القول والدبر والحيض والنفاس. فاحنا عندنا الدم إما كتير إما قليل، القليل لا ينقض الوضوء باتفاق، أما إن فحش وكثر يستحب فيه الوضوء باب الاحتياط ولكن لا يجب، وهذا هو الأرجح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فما زال على أن غسل موضع الحجامة فقط، غسل بس أثر الدم فقط. وعندنا حديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وعندنا حديث الاثنين الذين بات يكلآن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فأتى رجل ورمى أحدهما كان يصلي برمح انتزعه واستمر في صلاته ثلاث مرات وهو يستمر في صلاته، فلو كان هذا الحكم لم يصل إليهم خلاص نقول أنه يجهل هذا الحكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك وسكت عنهم، فلو كان الدم ناقضا للوضوء لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأ أو يعيد صلاته، وإن كانت صلاة إيه؟ وإن كانت صلاة نافلة، ولا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه أرضاه طعن وهو في الصلاة واستمر في صلاته رضي الله عنه. كذلك الإمام أحمد، الإمام أحمد لما ضرب ضربا شديدا أخذ يعني جعلوا به جروحا فكانت تنزف دما كثيرا، فصلى رحمه الله ورضي عنه وأنشأ صلاته، يعني دخل في الصلاة وجرحه يثعب دما، فبعض العلماء قال له أتصلي وجرحك ما زال يثعب دما؟ قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، فالدم لا ينقض الوضوء على الراجح، بخلاف بقى هل هو نجس أم لا. كثير طبعا من العلماء وفي إجماع أن دم الآدمي نجس، دم المسفوح نجس، ولكنه لا ينقض، مع نجاسته لا ينقض الوضوء. ودي مسألة طبعا مسألة محيرة، كيف يكون نجسا ولا ينقض الوضوء؟ طبعا مش هندخل في التفصيل، عرفوها كده وخلاص لأن التفصيل طويل. نعم صحيح. لا ينقض قليل، ما هو هنا بيقول لك ايه هوت، فالاولى ان يتوضأ منه عملا بالاحوط، هنا الاولوية هنا، وعملا بالاحوط تستلزم الاستحباب وليس الوجوب. لو كان واجب كان لألزمه بالايه، بالوضوء. فاهمين؟ وصله؟ ولم يخرج من صلاته. وحديث أبو هريرة مشهور جدا ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ودي قضية لعلنا نتطرق إليها مرة ثانية في باب النجاسات، هل الدم نجس أم لا؟ إن شاء الله. الناقض الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، وهذا أيضا بالإجماع، زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم بقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، وقوله العين وكاء أسته. طب ليه أنا بقول وقوله ما قلتش لي وقوله؟ معطوف على لقوله الأولى، لأن بعض الناس ممكن يقول إيه إن ده لحن، لا أنا بعطف على لقوله الأولى، ولو أنشأت كلاما جديدا يجوز إن أنا يجوز فيها الوجهين، يعني لو أنا هنشئ كلاما قوله، ولكن أنا بعطف على ما مضى. العين وكاء السهل، الوكاء يا اخواننا هو الخيط الذي تربط به القربة. والمعنى ان العين في يقظتها، العين في يقظتها كانها زي الوكاء، كانها تربط القبل والدبر، فان اغفيت او فان نامت العين فك الغطاء، فك الغطاء. فالانسان من الممكن لا يشعر اخرج منه ريح ام لا. فالعين وكاء السهل، فمن نام فليتوضا. واما الجنون والاغماء والسكر ونحوه فينقض اجماعا. الجنون والاغماء والسكر ينقض الضوء اجماعا، لانه بيكون فاقد الادراك، يكون فاقد الادراك. والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك على اي هيئه كان النوم. وعاوز يقول اخواننا اتكلم عن زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم. قال لك الاغماء زي الجنون، والاغماء الجنون زي الاغماء، والسكر زي الاغماء والجنون، فالثلاثه حكمهم واحد بالاجماع ينفضان. اما النوم هو الاول زوال العقل بنوم، فالنوم يزيل عقل ام لا يزيله. ولكن بدا يفرع ويقول ان النوم الذي ينقض الوضوء وهو النوم الايه المستغرق الذي لا يكون معه ادراك، لا تدرك ما حولك. وطبعا المساله دي كلنا بنمر بيها، في نوم في اغلاق تماما، وفي نوم تشعر بكل ما يدور من حولك. وهذا هو الضابط، ان كنت تشعر بما يدور من حولك وتضبط نفسك، بمعنى انه لو خرج منك ريح تشعر بذلك خلاص، يبقى النوم في الحاله ديات لو ما خرجش منك ريح يبقى انت ما زلت على وضوئك. اما ان نمت نوما عميقا ناقض مطلقا، النوم العميق ناقض للوضوء مطلقا. النوم في حد ذاته ليس حدثا، النوم في حد ذاته ليس حدثا، ولكنه مظنة الحدث، ولكنه مظنة الحدث. فلابد ان نفرق بين النوم العميق وبين النوم اليسير. النوم العميق المستغرق الذي لا يدرك معه شيئا، فهذا ينقض الوضوء. اما النوم اليسير الذي معه ادراك فهذا لا ينقض الوضوء، والله اعلم. ولو حتى كان جالسا. انت عارف في كم قول في المساله دي؟ مش هقول لك الثمان اقوال. انا بقول لك عارف فيها كم قول؟ انا قلت لك هي فيها ثمان اقوال، فانا جبت لك خلاصه الاقوال بس عشان اريحك. يبقى انت اللي بتشتكي. وقع وقع خلاص. انا بضحك، انا بمزح معاك، انت مالك سخنت ليه كده؟ اسخن بس معايا انت وظبط نفسك اللي انا بقوله بس، وهذا يكفيك ان شاء الله. لان الصحابه رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاه، ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. طبعا النعاس اللي هو الايه استنت، يشعر معها او معه ان كان خرج منه شيء من ذلك. الناقض الرابع ومس فرج الادمي بلا حائل، لحديث بصرى بنت صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضا. وفي حديث ابي ايوب وام حبيبه من مس فرجه فليتوضا. طبعا المساله برضه فيها خلاف كبير، وانت الزمك الكتاب، لان في حديث بيقول انما هو بضعه منك، يعني جزء منك. انت هتدخلني ليه بقى في معركه؟ ما تخلينا حلوين في الكتاب كده، خلينا كده. ما دي برضه من جمله المعركه. اهو ادي تالت سؤال، تلات اسئله جم بسبب نقطه واحده. ان كان متعمدا ينقض، ان كان ناسيا او مخطئا لا ينقض. ومس الفرج على العموم يستحب الوضوء منه الا ان يكون بشهوه، سواء بقى بباطن الايد، بظهر الايد، بالاظافر، بحائل، كل ده الراجح فيه انه ان كان بشهوه ينقض، ان كان بغير ذلك يستحب فيه الوضوء. ارتحتم؟ ماشي. نعم. تعمد المس لو لم يتعمد المس خلاص، العبرة في تعمد المس والشعور بشهوة. مش أثناء الصلاة بقى، أنت يعني أمه مثلا عاوزة تغسل له طفل رضيع، هل ينتقد وضوءها أم لا؟ مش ده السؤال؟ دي هتاخدوها بقى إن شاء الله في العام المقبل في منار السبيل، فهسيبها لك للسنة الجاية إن شاء الله. أبشر. نعم نعم نعم. وأنتوا عندكم مفيش غير المسألة دي؟ إيه؟ حكم الإيه؟ ممكن ما تصلش السنة الجاية؟ هتوصل إن شاء الله. والله إن قرأ الله أمرا مفعولا بالنسبة لي خلاص، والله يرحمه من عنا، وتستفيد إن شاء الله. أكل لحم الإبل. الحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت تتوضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. طبعا ده حديث صحيح، نص صحيح في المسألة أنه يجب الوضوء من لحم الإبل، فمن أكل لحم إبل انتقض وضوءه. من أكل لحم الإبل انتقض وضوءه. عاوز تسأل عن العلة؟ لا تسأل عن العلة، في أحكام الأصل فيها التسليم، الأصل فيها التسليم. وطبعا بعض العلماء قال علة أن الإبل خلقت مما خلق منه الشياطين، فلو أكلت لحم الإبل أصبح عندك غريزة الشيطنة، يكون عندك نوع من الدفعة، الدفعة تندفع، والشيطان خلق من نار، والماء يطفئ النار، فتأكل إذا أكلت لحم الإبل تتوضأ. ليه؟ لأن أصبح دلوقتي فيك نفس الشعور اللي عند الإبل اللي هو شعور الهيجان، فإذا توضأت انطفأ هذا الشعور. ده تعليل بعض أهل العلم ذكره. نعم. مال قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ نعم ماشي دي. لا هو بيقول ألبانها وأبوالها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب لبن الإبل وبول الإبل للاستشفاء. ها عاوز تقول يعني أنا أتوضأ؟ لا لا تتوضأ من شرب اللبن أو البول. دائما أنا بقول كده، أنت تتوضأ من أكل لحوم الإبل، إذا شربت بولها أو لبنها من باب الاستشفاء لا تتوضأ، لأن الماء والبول لا يدخلان في معنى الأكل، لا يدخلان في معنى الأكل. ولذلك العلماء فرعوا، هل من شرب مرقا من لحم الإبل ينقض وضوء أم لا؟ إيه رأيك؟ مفيش مسألة يا أخوانا إلا وتكلم فيها العلماء بأصولها وفروعها، وفرعوا على الفروع فروعا وعلى الأصول أصولا. فأنتوا عاوزين إيه؟ لب القضية المسألة، واحد زائد واحد بيساوي ثلاثة، مش كده؟ واحد زائد واحد بيساوي اثنين على طول، أنت عاوز كده؟ والله أنا عندي مشكلة يعني نفسي أبطلها بصراحة. انا اقول لك اهو، انا نفسي ما تقوليش ده انت مهيدي ولسه هدخل، انا نفسي ما تقوليش دي. انت طالما يعني سرت على هذا الطريق فابذل واعصر مخك معايا للنهايه. ليه؟ عاوز افيدك. يعني هو الكلمه اللي الاخ قالها دي ما قسمتش ظهر نصين مثلا، ولا ما كنا خدتها بهزار؟ ان هو دلوقتي انا عارف حق وما قلتهولكش، قلت لك باخده بقى السنه الجايه، هتنيك طول عمرك تقول انا في تمهيدي في تمهيدي، السنه 9 شهور تنيك قول في تمهيدي واديني خلاصه المساله. ولا اقول ومن يتهيب صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر. وصاحب الهمة العالية لا يرضى بالدون، وطالب الدون دنيء، أو الراضي بالدون دنيء. فأنت تنيك طول عمرك تقول أصلا في تمهيدي في تمهيدي في تمهيدي، مش عاوز، عاوز قول واحد، عاوز قول واحد، عاوز قول واحد، عاوز قول واحد، عاوز قول واحد. إذن أنت ما استفدتش، من خد الكتاب وقرأ، خد الكتاب وقرأ، هتعجز؟ والله لن تعجز. فأنت دايما متحوش نفسك إن أنا أبدأ بإيه. زمان كان بيبقى عنده 6-7 سنين وبيبدأ بنعقيل، وبيبدأ بألفيت ابن مالك اللي احنا لغاية النهاردة مش عارفين نقراه، ألفيت ابن مالك. البخاري تصدى للإفتاء وهو عمره 16 سنة، 16 سنة تصدى للإفتاء. يعني معنى ايه ان يتصدى للإفتاء عنده 16 سنة؟ وقف بقى قال اصل انا لسه في مرحلة بدري شوية. لا، لانه هو ربنا تبارك وتعالى رفع مناره ورفع منزلته بين الناس، فحصل ما لم يحصله غيره. كان يفتي في مجالس فيها لسنه 40 و50 و60، بل معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه كان جهبذا رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ومات عمره 5 سنة. ده أكثر العلماء على أنه 33 سنة، والبعض قال 38، والبعض قال 28 سنة. ورجح الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة إن معاذ بن جبل مات عنده 28 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام معاذ. ويأتي معاذ يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يعني بخطوة أمام العلماء. كل العلماء دول اللي انت شفتهم على مر عصور القرون دول هيكونوا وراء معاذ بن جبل اللي كان عمره 28 سنة أو 33 سنة. الإمام النووي الذي دوخ الدنيا علما، أنا بقول دوخ الدنيا وأدري ما أقول، عقلية فذة، عقلية الإمام النووي عقلية فذة، مات عمره 45 سنة. وقالوا أنه لو عاش النووي لصنف لنا من التصانيف يعجز من بعده أن يصنف مثلها. الشيخ حافظ حكمي صاحب كتاب معالي القبور صنف كتاب أصول الوصول، وهو عنده النظم، النظم بتاع سلم الوصول، وعنده كم سنة؟ 19 سنة، 19 سنة صنف. شيخه الشيخ القرعاوي رحمة الله عليه طلب منه شرحا مختصرا لطلبة العلم، انتهى من هذا الشرح وعمره 20 سنة. وكتاب معارج القبول دوخ الدنيا، كتاب معارج القبول ينم على قوة مصنفه وقوة التصنيف. والله احيانا بقرأ فيه، انا بدرسه احيانا بقى وانا بحضر للطلبة ممكن اقعد باليومين 3 عشان افهم منه مقطع واحد، وشوف انا قده مرتين. هو مصنفه عنده وخلص تصنيفه عنده 20 سنة. فطبعا الوضع مختلف، طبعا العقول مختلفة والأوقات مختلفة والبركة مختلفة وطريقة التعليم نفسها مختلفة، والإنسان عاش أيام طويلة وعريضة كلها في غير طاعة لله عز وجل. ولكن عاوز أقول يا أخوانا لا تضع نفسك قزما دوما، من عاش بين الأقزام عاش قزما ومات قزما، العيش بين الأقزام. أما إن عشت بين الكبار سيصيبك منهم ما يجعلك كبيرا، هتصل إن شاء الله تبارك وتعالى. فالقضية محتاجة إيه؟ بذل، محتاجة قوة، أبذل أبصر جهدي. لا سيما إن إحنا لو إحنا يعني لما بفرع أو لما كنت فرع في المسائل ما كنتش بسيبك، بفرع وبقول لك حكم 2 و3 و4. ليه؟ أنا شايف مصلحة أنت تستفيد، ما تجيش تقول أصل أنا في مرحلة تمهيدية وعاوز إيه يعني أقتصر على المرحلة التمهيدية. هذا شأنك طبعا، أنا ما يعني لا أتدخل في هذه القضية على الإطلاق، وهذا دوري معكم إن أنا أوصلك المرحلة التمهيدية فقط، أديك المرحلة التمهيدية. وأنا طلب مني إن أنا أتكلم معك في الكتاب فقط لا أزيد، بس أشرح لك المبهم. فلو شرحت لك المبهم هتحس إن المادة جامدة، هتيجي تقول لي إن أنت ما بتعرفش تشرح، معلش بقى أنا صريح، هتيجي تقول أنا مستوعبش ما بفهمش، وفي النهاية أنا اللي شايل العملية من بداية من هنا ومن هنا، يعني أنا جاي عليا من هنا وجاي عليا من هنا. لو التزمت بالكتاب وفكيت بعض الرموز ما بيشرحش، لأن أكثر الطلبة إلا من رحم الله ناقد، ناقد بالرغم انه ممكن ما يكونش عارف حاجه بس ينقد، انه تعود على كده، تعود على النقد، وليته نقدا بناء. تيجي تفصل في المساله اقول لك احنا ما بنفهمش بالتفصيل. طب قول لي بقى، قل لي بربك ماذا اصنع انا؟ وقت ساعتها اقول لك خلاص انت ملتزم بمنهج ويلزمك ما يقرا عليك في الكتاب، خلاص المساله انتهت. وهتيجي وقت الامتحان هتصم وتحفظ الكتاب، دي فيها اشكاليه؟ ولكن قل لي ما هي الاستفاده التي استفدتها من وراء حفظ الكتاب بغير فهم وبغير علم بغير عمل؟ اشكاليه صح؟ حد انا عارف، انا حاسس ان كلكم مخالفين لي كلامي، بس انا بقولها لله يعني. عاوز ايه؟ القضية في اخي الفاضل، يعني على قدر اهل العزم تأتي العزائم، فانت دلوقتي ممكن يكون قدراتك لا تستوعب ما اقول او كل ما اقول، صح؟ انت المطلوب منك ايه دلوقتي؟ الكتاب. وانا المطلوب مني ان انا اوصل لك الكتاب بحيث تفهم الكتاب. ولكن احيانا يعني انا لما سكت في مسألة مس الذكر اتسألت كم سؤال؟ ثلاث اربع اسئله، صح؟ اللي انا كنت هتكلم فيه اصلا بس ما رضيتش اتكلم فيه عشان المساله ما تطولش معاك انت، وما تجيش في النهايه تقول ده احنا خدنا اربع خمس مسائل في مساله واحده ودماغي مش مستوعبه. يبقى مين المدان في النهايه؟ لا، لست انت او لست انت، صح؟ خليكم معايا، احنا ماشيين واحده واحده. السادس، الرده عن الاسلام لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. كل شيء يوجب الغسل يوجب الوضوء، لأن ده يوجب الغسل يعني معناه أنه حدث أكبر، حدث أكبر، فطالما أنه يوجب الغسل فيوجب الوضوء من باب أولى، فيوجب الوضوء من باب أولى. غير الموت، ليه استثنى الموت؟ انقطعت، لم يحدث حدث بعديها بعد الموت. انت عايز تقول انقطعت عبادات، خلاص خلاص لا يكلف في الوضوء بعد الموت. انقطع عمله الا من ثلاث، ايه مناسبته؟ العمل يعني. ماشي. المسألة السابعة: ما يجب له الوضوء. إيه الأشياء الذي إذا أردت أن تقوم بها يلزمك أن تتوضأ ويجب على المكلف؟ مين المكلف؟ البالغ العاقل، مش البالغ لوحده، بالغ العاقل. فعل الوضوء للأمور الآتية: الصلاة، لحديث ابن عمر مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الثاني: الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه توضأ ثم طاف بالبيت، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولمنع الحائض من الطواف حتى تطهر. الكلام واضح. الثالث: مس المصحف ببشراته بلا حائض، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. احنا تكلمنا في مسألة مس المصحف غير متوضئ قبل ذلك، صح؟ المسألة الثامنة: ما يستحب له الوضوء. احنا قلنا ما يجب له، فما يستحب له؟ يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية: عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن، قراءة، ما قالش مس المصحف، مس المصحف حاجة وقراءة القرآن حاجة تانية، واضح؟ في اختلاف، ممكن أقرأ من غير مس، ممكن أقرأ من صدري حفظي. ليس الإجماع، بل قول جمهور العلماء سلفا وخلفا، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم الظاهري، لم يخالف في ذلك إلا ابن حزم الظاهري، هذا قول الجمهور. فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني طاهر من الحدث الأصغر، وليس المقصود بأن الطاهر هنا أنه هو الأصل في المؤمن أنه لا ينجس، ليس المقصود ذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يرد السلام على الرجل وهو غير متوضئ، فقال: كرهت أن أذكر الله وأنا على غير وضوء، فقراءة القرآن من باب أولى، ومس المصحف من باب أولى وأولى. واضح الاستدلال؟ يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية: عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن، عند كل صلاة. هل الوضوء بقى كده وضوء واحد يكفي لخمس صلوات؟ يجوز أن أتوضأ وضوءا واحدا لصلاة الخمس؟ نعم يجوز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة فتح مكة وفي غزوة الخندق، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات بوضوء واحد، وفعله يدل على الجواز. ولكن إن أردت أن أنا يعني أحدث وضوءا جديدا لكل صلاة هذا أولى، بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. طبعا يتوضأ عند كل صلاة إذا أراد الوضوء، لا يلزم يعني لا يجب عليه، إذا أراد الوضوء فقط. طب من باب الاستحباب أنه يجدد الوضوء، قلنا يستحب له أن يجدد الوضوء، فصلنا فيها قبل ذلك. الثالث: يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع، أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. نعم هو جامع وانتهى من جماعه، أراد أن يعود أن يجامع مرة ثانية قبل أن يغتسل. لم يجنب قصدك قبل المرة الأولى قبل الجماع؟ لا يستحب ولا يجب، هو لمن أراد الجماع مرة ثانية بعد الأولى يستحب له الوضوء، لأن غسل أعضاء الوضوء تنشط البدن مرة ثانية. طب ليه شرع الغسل بعد الجنابة؟ لماذا شرع الغسل بعد الجنابة؟ هنجلها إن شاء الله. وفي رواية لها: فأراد أن يأكل أو ينام. الرابع: الوضوء قبل الغسل، في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ. إذا اغتسل هنا يا إخواننا مش فرغ وانتهى، إذا أراد أن يغتسل، إذا أراد أن يغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. والكيفية تأتي في باب الغسل إن شاء الله. الخامس: عند النوم، استحب الوضوء عند النوم، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن. الحديث. احنا كده فرغنا من باب الوضوء. خد أسئلة عليه بالمرة. اذكر فرائض الوضوء، وهل المضمضة وهل الفم والأنف من الوجه؟ أنا عاوزك تكون ذكي في السؤال ده. أنا قلت أذكر فرائض، وهل المضمضة والاستنشاق من الوجه؟ هتعمل لنا لما تجاوب على السؤال ده؟ هذكرهم إزاي؟ لا هتقولي، قول لي أنت، هتقول غسل الوجه، هتكلم عن غسل الوجه مرة واحدة ومنه المضمضة والاستنشاق، ولا هتجيب لي حكم المضمضة والاستنشاق في الآخر؟ ليه؟ ماشي، لكل وجهة هم موليها. تكلم عن نواقض الوضوء، تكلم مش اذكر، تكلم عن نواقض الوضوء. لا معلش، انت طالب علم افهم ما الفرق بين اذكر وتكلم. ايه رايك في الموضوع ده؟ بس تكلم يعني اتكلم باستفاضه، كل اللي انا اتكلمته تقوله في نواقض الوضوء. لو اذكر هتقول نواقض الوضوء: الخارج من السبيلين بولا كان او غائطا، النوم المستغرق كده، ده اذكر. انما تكلم هتتكلم تقول الخارج من السبيلين سواء كان بولا او غائطا او دما، دم حيض او دم استحاضه او او او وهكذا، وتجيب الادله. تاني حاجه ماشي كده فهمت القصه؟ تكلم عن تكلم بالتفصيل عن القضيه. احنا قلنا اخر سؤال تكلم عن نقض الوضوء. السؤال الثاني الثالث متى يجب الوضوء ومتى يستحب؟ متى يجب الوضوء ومتى يستحب؟ هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Thank you.